بارك الله فيكم، في هذا الحديث في آخره رجعت الساعة أرجع إلى أهلي ومالي. نعم. المراد بالأهل والمال. المراد بالمال ثواب المال. وأهل وأهل. لأن الله يقول والإمام المرتباتهم يرثهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شيخ سياق الحديث. نعم. لأنه يرى لوط مكان في الجنة ويفتح له الروح وغيرها. ما المناسب لهذا المال؟ أهله الموجودين. أهله ليسوا موجودين الآن. فيحب أن يتعجل الاجتماع به. قال يرجع كأن يرجع إلى الدنيا. لا لا. هو مؤمن بيوم الحساب. أرسل أهل مالي يعني في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.